الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، استغلالا للوقت سأسقط عنكم المراجعة في هذا الدرس. مبسوطين ها؟ ما تبون أحد يراجعكم؟ طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: من لم يكفر مشركا أو كافرا أو قال مذهبهم قرين الصحة أو شك فيهم شك قلب حكمه في الشرع إجماعا يبوء بردة. نعم، هذا من النواقض وقد أجمع المسلمون عليه، فكل من لم يكفر المشركين الذين ثبت كفرهم بالنص العام أو الخاص أو أجمع المسلمون على كفرهم فإنه يعتبر كافرا مرتدا. فالذي لا يكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم مع تصريح الأدلة بأنهم قوم كفار فإنه يعتبر كافرا مثلهم، والذي يشك في كفر فرعون وهامان أو في كفر أبي لهب وأبي جهل فينفي كفرهم ويجحده ويقول هؤلاء إخواننا في الآدمية أو الإنسانية وليسوا بكفار ولا يجوز وصف هؤلاء بأنهم كفار، فإن هذا يعتبر كافرا مرتدا. وهنا لا بد أن ننبه على أمر يخطئ فيه كثير من طلاب العلم هداهم الله. هذا الأمر ما هو؟ هو أن من ثبت كفره فلا يخلو ثبوت كفره من ثلاثة أحوال: إما أن يثبت كفره بالنص تعيينا، وإما أن يثبت كفره بالإجماع، وإما أن يثبت كفره بالاجتهاد. فأما من ثبت كفره بالنص فكل من شك في كفره فهو كافر مثله، فقد شهد النص التعييني بأن امرأة نوح وامرأة لوط كافرتان، وكذلك شهد النص التعييني بأن فرعون وهامان من الكفرة، وشهد النص التعييني بأن قارون وأبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة كل هؤلاء كفرة بالنص التعييني. فكل من شك في كفر هؤلاء أو تردد في كفرهم أو لم يصرح به أو صحح ما هم عليه من الكفر فإنه يعتبر كافرا إجماعا. فمن شك في كفر من كفره ثبت بالنص تعيينا فهو كافر، لأنه مكذب لإيش؟ مكذب للقرآن. القرآن يقول هم كفار وأنت تقول لا ليسوا بكفار، هذه معاندة لله عز وجل وجحود وتكذيب لخبره وإنكار للمعلوم من الدين بالضرورة. القسم الثاني: من ثبت كفره بالإجماع ككفر الإسماعيلية النصيرية فإنهم كفار بإجماع المسلمين، وككفر عباد القبور الذين يركعون عند القبور ويسجدون لها ويدعونها من دون الله عز وجل فهؤلاء كفار إجماعا، وككفر الطائفة المسمات بالقاديانية أيضا هؤلاء أيضا كفار بالإجماع. فمتى ما ثبت كفر أحد بالإجماع فإن من شك في كفره فهو كافر مثله، كافر مثله. بقينا في القسم الثالث الذي يخطئ فيه كثير من الناس، وهو من ثبت كفره بالاجتهاد، يعني بمعنى أنني أكفر شخصا من الناس فإذا لم يكفره غيري كفرته. لماذا؟ لأنه شك في كفر الكافر، فنقول هذا خطأ إجماعا، فلا يدخل في هذا الناقض إلا من ثبت كفره بالتعيين النصي أو بالإجماع القطعي، وأما بالاجتهاد الفردي فإنه لا يدخل في هذا الناقض أبدا. فقد يجتهد بعض الناس ويكفر مسلما من المسلمين عالما كان أو حاكما كما يدور في الساحة الآن، فإن كثيرا من الناس يكفر مسلما فإذا لم يجد غيره كفر من كفره فإنه يغضب على هذا الغير ويكفره. فإذا سألته لم كفرت فلانا قال لأنه لم يكفر من كفرته باجتهادي. وكل من لم يكفر الكافر فهو كافر. فيطبق هذا الناقض على من ثبت كفره بالاجتهاد، وهذا خطأ بالإجماع. فإن من كفرته اجتهادا أنت مسؤول في حدود دائرتك عنه، فإن خالفك غيرك في تكفيره ولم يكفره فإياك أن تحكم على من خالفك بالكفر، لأنها مخالفة في أمر اجتهادي. فكل منكما يعبد ربه بما أداه إليه اجتهاده، فلا حق له هو أن يكفرك لأنك كفرت باجتهادك، ولا حق لك أن تكفره لأنه خالفك في الاجتهاد. إذا رأيت الخوارج الآن تجدهم يكفرون حاكما، فإذا لم يكفره شعبه كفروا الشعب كله. لما لم يوافقنا الشعب على تكفير هذا الحاكم؟ وقد يكفرون عالما فإذا لم يوافقهم الآخرون على تكفيرهم كفروا الآخرين. فأعظم دائرة اتسعت بسببها تكفيرات الخوارج هي بسبب إلزامهم الغير باجتهادهم، فهم يلزمون غيرهم بنتائج اجتهاداتهم. يا عبد الرحمن، واضحة؟ فإذا ما الأشياء التي تدخل تحت هذا الناقض؟ يدخل تحت هذا الناقض أمران إجماعا، وأما الأمر الثالث فغير داخل إجماعا. الأمر الأول الذي يدخل من ثبت كفره تعيينا بالنص كما مثلت لكم سابقا. فمن قال امرأة نوح ليست كافرة فهو كافر، ومن قال امرأة لوط ليست كافرة فهو كافر، ومن قال فرعون ليس كافرا فهو كافر، ومن قال اليهود ليسوا كفارا فهو كافر، ومن قال النصارى ليسوا كفارا فهو كافر. كيف تقول هذا وقد قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم إلى آخر الآية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فكل من شك في كفر طائفة ثبت كفرها تعيينا بالنص فإنه كافر. الثانية من ثبت كفره بالإجماع القطعي المتواتر المنقول لخالف الأمة عن سالفها فهو كافر. بقينا في الثالث وهو من ثبت كفره بالاجتهاد، فإياك أن تكفر غيرك إذا لم يكفره وتطبق عليه هذا الناقض. ولذلك فقد أساء من يطبق هذا الناقض على الأمر الثالث، لقد أساء إلى نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب، حتى جعل الحكام والدول وأنظمة الدول تحرم تدريس كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بسبب سوء تطبيقات من ينتسب إليه وإلى كتبه. هذا تطبيق خاطئ. الناقض الذي يقول الشيخ فيه من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم لا يجوز تطبيقه إلا في حالتين: في حالة من ثبت كفره بالنص، أو ثبت كفره بالإجماع. وأما من ثبت كفره بالاجتهاد فإياك ثم إياك ثم إياك أن تكفر غيرك إذا خالفك فيه. ولا يزال الأئمة يختلفون في مسائل الاجتهاد، ولا يكفر بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا. أفهمتم هذا؟ اقرأ الأبيات. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فعليك إظهار البراءة منهم، فالكفر بالطاغوت ركن الملة، لقول الله عز وجل: فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وهو الطاغوت حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله. نعم انتظر. قوله: فعليك إظهار البراءة. اعلم أن من أصل أصول الملة إظهار البراءة من الشرك وأهله، فالبراءة من المشركين ومعاداتهم المعادات المطلقة ومصارمتهم المصارمة المطلقة، هذا أصل الدين الذي لا يجوز الإخلال به مطلقا. فلا يجوز أبدا لمؤمن أن يواد من حاد الله ورسوله، ولو كان أباه أو ابنه أو إخوته أو عشيرته. ولا يجوز محبة أحد من المشركين محبة دين، ولا يجوز موالاته، بل الواجب عليك أن تتبرأ منه وأن تصارمه وأن تعلن ذلك أمام الملأ. فالبراءة من المشركين وشركهم أصل من أصول ملة الإسلام. قال الله عز وجل عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، هذا براء من المشركين، ومما تعبدون من دون الله أي من الشرك. فتبرأوا وأعلنوها صراحة أنهم بريئون من الشرك وأهله. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وقال الله عز وجل: براءة من الله ورسوله، إلى أن قال أن الله بريء من المشركين ورسوله. وقال الله عز وجل عن هود: اشهدوا أني بريء مما تشرك، إني أشهد الله، كذبا إني أشهد الله، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فهمتم هذا؟ فإذا جميع الشرك وأهله لا بد من البراءة منه وإعلانها أمام الملأ والتصريح بها على المنابر وفي المنتديات وفي المحاضرات وفي الدروس وفي المناهج التعليمية، ونصرخ بها في كل محفل أننا بريئون من الشرك وأهله. ولا حق لأحد أن يلزم الأمة أن تعلن محبتها للشرك وأهله أو رضاها عن الشرك وأهله. ولا يجوز تمييع عقيدة الولاء والبراء، ولا يجوز التنازل عنها أو إلغاؤها أو التساهل فيها، فهي حق من حقوق الله وحق من حقوق دينه. ثم قال: أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قالوا ولا يدخل سوى من كفره قد كان بالإجماع أو بأدلة، والكفر عن نظر فليس بداخل، وعليه قول جميع أهل السنة. يعني أن هذا الناقض لا يدخل فيه إلا من ثبت كفره بالنص أو بالإجماع، وأما من كان كفره عن نظر واجتهاد فإنه غير داخل في قول أهل السنة جميعا. واضح الأبيات؟ نعم. طيب ثم عطنا من النواقض. ومن النواقض يا فتى الإعراض عن إسلامنا لا يعملن بشرعتي، أعني به الإعراض دوما مطلقا لا مطلق الإعراض، فافهم قسمتي. قسم العلماء الإعراض عن تطبيق الشرع إلى قسمين: إلى الإعراض المطلق ومطلق الإعراض. ونعني بالإعراض المطلق أي الإعراض الكلي، ونعني بمطلق الإعراض أي الإعراض الجزئي. فالإعراض لا يكون ناقضا من نواقض الإسلام إلا إذا كان هو الإعراض الكلي أو الإعراض المطلق، وهو بين قوسين ترك جنس الأعمال. فمن اكتفى من الإسلام بالنطق بالشهادتين ثم بعد ذلك لم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يصم ولم يفعل شيئا من شرائع الدين، أي نطق بالشهادتين وترك جنس الأعمال وأعرض عنها فلا يتعلمها ولا يعمل بها، فهذا كافر بالإجماع، لأن الإعراض الذي وقع فيه هو الإعراض المطلق. لكن لو أنه نطق بالشهادتين وصلى وصام وزكى ولكن أعرض عن الحج إعراض كسل لا جحود، فهذا عنده مطلق الإعراض. لو أنه فعل كثيرا من الشعائر ولكن أعرض عن تربية لحيته، أعرض عن تقصير ثيابه، أعرض يعني لم يطبق، لم يطبق هذا. فإذا لا يكون الإعراض ردة وكفرا وناقضا إلا إذا كان هو الإعراض المطلق لا مطلق الإعراض. والدليل على كونه ناقضا قول الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقول الله عز وجل عن الكفار: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أي ليس عنده شيء من جنس الأعمال. وقال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها فلم يؤمن بها ولم يتعلمها ولم يعمل بها إنا من المجرمين منتقمون. ويقول الله عز وجل عنهم أي عن الكفار: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وقال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذا هو الصدود المطلق، التولي عفوا الإعراض المطلق، هذا هو الذي يكون ردة وكفرا، وهو الذي يقصده الله عز وجل بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأما مطلق الإعراض كالذي يعرض عن بعض التشريع فقط فإنه لا يعتبر كافرا إلا إذا دل الدليل على كفر المعرض عن هذا العمل بخصوصه كالإعراض عن الصلاة. فإن من صام وحج واعتمر وفعل كل الشرائع لكنه ترك الصلاة تهاونا وكسلا وأعرض عنها وهي عمل واحد فعنده إعراض جزئي أي مطلق الإعراض، ومع ذلك شهد الدليل بأنه كافر. فهنا نكفره ونخالف قاعدتنا لثبوت الدليل بكفر تارك الصلاة بخصوصه. بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن الأصل عدم التكفير بمطلق الإعراض إلا بدليل، وأما الإعراض المطلق فإن صاحبه يعتبر كافرا، ولعل هذا واضح. ثم انتقل إلى ناقض آخر. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله، اسمعوا هذا الناقض أنا أريد أن أشرحه قبل أن نقرأه، أتسمحون لي أخيكم؟ طيب أرجو أن تنتبهوا لي. اعلموا أن من النواقض موالاة الكفار ومعاونتهم ومظاهرتهم على المسلمين، وهذا من النواقض التي يكثر فيها الكلام من الشباب لا سيما من المتحمسين. ولكن كما قلت لكم سابقا إن الأحكام الشرعية لا مدخل للعواطف فيها، وإنما مبناها على أمرين: على عقل صريح ونص صحيح، عقل يفهم النص. العواطف متى ما دخلت في هذه المسائل الدقيقة فإنها تكون عواصف تعصف بالأمة وتهلك الحرث والنسل. ولذلك وصيتي لكم يا شباب الأمة: هذه الأحكام المصيرية التي يتعلق بها مصير الأمة لا تأخذوها من سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان وأنصاف المثقفين، لا تأخذوها إلا من أفواه العلماء الراسخين الكبار. نصيحة لوجه الله: إياكم أن تأخذوا هذه الأحكام التي يكون الخطأ فيها مدمرا للعامة ومهلكا للحرث والنسل من أفواه المتحمسين الصغار الذين لا ينظرون إلى مآلات الأمور ولا يقضون بالحكمة، وليس ثمة عقل يحكم أقوالهم ويسدد أفعالهم، وإنما هو الحماسة والهوى والعنجهية وإثبات الوجود وإظهار القوة التي تدمر ولا تعمر وتهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح. فالمسألة إذا أخطأنا في تطبيقها لا يرجع فسادها على بيت يهدم بل على دولة كاملة. فوصيتي ألا تأخذوا هذه الأحكام وصية من فمي أنا أولا، لا تأخذوها من فمي ولا من فمي زيد ولا من فمي طالب العلم الصغير الفلاني، وإنما أقصروها على أفواه العلماء الكبار. وعندنا في المملكة ولله الحمد والمنة هيئة فيها من العلماء من تثق الأمة في علميتهم، أليس كذلك؟ ورسوخهم وأمانتهم، وهم هيئة كبار العلماء، رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين. لا تأخذوها لا من وليد السعيدان، ولا تأخذوها من شعيط، ولا تأخذوها من معيط، إنما هؤلاء الذين قد فتحوا أبوابهم ليلا ونهارا، وأرقامهم وهواتفهم معروفة، وبيوتهم كل يعرفها. فإذا ألم بك شيء فإياك أن تطرق باب الصبي الفلاني والسفيه العلاني، تأخذ أحكاما تتعلق بمصائر أمة تأخذها من إنسان والله لا ينظر في المآلات إلا إلى أخمص قدمه، ما عنده نظر إلى بعيد، وإنما يريد أن يظهر عضلاته وقوته، وأنه لا يخاف من المباحث، ولا يخاف من الاستخبارات، ولا يخاف من الدولة، وأنه يضرب بيد من حديد، ولا عنده في أبو شنب، وهو والله حمار ما عنده ما عنده، لو ينبغ عليه قطو لو ينبغ عليه قطو نحاش. إظهار القوة والعضلات في هالمسائل التي تهدم بها البلاد وتهلك الحرث والنسل ما يجوز، والأسفه منه من يطرق بابه لأخذ هذه المسألة. فعليكم بالعلماء، عليكم بالعلماء الكبار، أوصيكم وصية محب لكم، لا تأخذوا الأحكام المصيرية التي تتعلق بها مصائر أمة من صفهاء الأحلام وصغار الأسنان، عليكم بالعلماء، ما يقوله العلماء خذوه، اسمعوا توجيهات العلماء واقبلوها، والله ما أطاعت الأمة العلماء الكبار العقلاء الراسخين الحكماء إلا وتكون نتائج طاعتهم كل مصلحة وكل خير وكل سلامة. هم ربان السفينة حقا وصدقا، الذين يقودون السفينة وهي بين خضم أمواج تسونامية عالية، ولكن إذا تولى قيادتها العلماء الراسخون فسيصلون بها إلى بر الأمان إن شاء الله، لكن إذا تولاها المتحمسون المتعجلون المتفيقهون، الذي يلوك لسانه أحدهم يلوك لسانه كما تلوكه البقرة، ما عندهم ما عندنا ما عند هؤلاء من العلم ومن الحكمة ومن الدراية ومن تجارب الأمور وكبر السن. ثم انتبهوا إلى قضية، لا يغرنكم صبي امتلأ علما فإن هناك شيء يقال له الحكمة، والحكمة لا تنال بالكتب وإنما تنال بالتجارب السنين يا رجل. في من الناس من يقبل قول هذا الطالب لأنه حفظ من الأحاديث آلافا، وحفظ من المتون مئات، وحفظ العلم وحفظ، ثم يستشار في مصيرة أمة، لكنه لا يزال شابا، والشاب يدفعه الحماسة وإن كان طالب علم. هناك أشياء لا يملكها الشاب ولو كان عالما، ولو كان كنيفا ملئ علما من رأسه إلى أخمص قدمه، لكن هناك شيء يفقده الشاب، الحكمة. الحكمة، والحكمة غالبا لا تكون إلا مع كبر السن. وكم كنا نتكلم أمام الشباب بأمور لما كبرت سننا تحسفنا عليها، مع أننا كنا نتكلم فيها بمقتضى دليل، عندنا أدلتها، لكن ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال. فهناك شيء لا يكتسبه طالب العلم الصغير إلا بعد كبر السن، فإذا اجتمع وفور العلم وكبر السن والحكمة فهذا نور على نور. فالمسائل المصيرية أقصر السؤال فيها على كبار السن، لأنهم هم أهل الحكمة وأهل التجارب وأهل المعرفة وأهل الدراية. أطعنا علماءنا في غزو صدام للعراق فخرجنا بكل عافية ولله الحمد منه. أطعنا علماءنا فيما بعدها من النوازل والقلاقل، ولما خرجت داعش والقاعدة وتعددت الجبهات التي تدعي الجهاد وغيره، أطعنا علماءنا ولم نفتح قلوبنا ولا أسماع رؤوسنا لغيرهم، فخرجنا بكامل المصلحة وكامل السلامة ولله الحمد. وهكذا الأمة متى ما نزلت نازلة، إياك أن تغضب على العلماء، العلماء قد يقولون شيئا لا تريده أيها الصبي، ولكن انتبه، إياك أن تدير دفة العلماء حتى يتكلموا بما تريد، فربما ينطق العالم بما لا تريد، أطيعه وإن كنت لا تريد، أطيعه وإن لم يوافق رأيك، أطيعه وإن رأيت أنه منبطح للحكام، أطيعه وإن رأيت أنه يحب الدراهم والكراسي، أطيعه وإن وصفه غيرك من أصحاب القنوات بأنهم منافقو آل سلول، أطيع العلماء واترك هؤلاء، والله هؤلاء لا يريدون لا بك ولا بعلمائك ولا ببلادك ولا بأمنك إلا الدمار. وأول من سيضحك عليك وعلى بلادك إذا ذهب أمنك هم هؤلاء الكلاب. أطع العلماء، أطع علماء بلدك، قف عند إذا قالوا قف فقف، إذا قالوا تحرك فتحرك، إذا قالوا دع فدع. إياك أن تتقدم على العلماء بقول أو باجتهاد أو بعقل أو برأي أو بنقل. هذه المسألة التي نحن في صددها العلماء يقررون فيها تقريرا يخالفهم فيها بعض الشباب الذين امتلأوا علما لكنهم شباب، يبقى أنهم شباب. فأنا لا أطيع فيها هؤلاء ولا أطرق باب هؤلاء ولا أتتبع فتاوى هؤلاء الشباب أبدا، حتى وإن كنت أثق في علميتهم لكن لا أثق في حكمتهم، وأطرق باب هؤلاء العلماء مع أن هذا الصبي عنده من الأحاديث ما ليس عند هذا الكبير، عنده من المتون والمعرفة برجال الأسانيد ما ليس عند هذا الكبير، لكن والله ما أطرق بابك في هذه النوازل، أطرق باب هذا العالم، لأن النوازل قد لا تحتاج إلى كثير علم وإنما تحتاج إلى وفور حكمة. صح ولا لا؟ وفور حكمة. النوازل ما تحتاج إلى كثير علم غالبا وإنما تحتاج إلى وفور حكمة، حسن تعامل، وهذه لن أجدها عند هذا الشاب المتحمس الذي سيملأني من حماسته حتى يفجر ما في داخلي فأهلك الحرث والنسل ولا عندي في أحد وعلي وعلى أعدائي. لكن هذا العالم سأخرج من عنده وقد بصرني بما أمامي وعرفني بحقيقة الفتنة وأعطاني بعض التجارب التي مرت عليه في حياته، فلن أطرق باب هذا أبدا وإنما أطرق باب العالم الكبير. ترى والله ما أقولها نفاقا ولا مجاملة لأحد، والله يشهد على قلبي أني ما أقولها لا نصحا للشباب، انتبهوا يا شباب في مسائل الأمة المصيرية لا تسمعون شعيط ولا معيط من الشباب، حتى ولو حفظوا الكتب الستة كلها، حتى ولو حفظوا القرآن والتوراة والإنجيل ما خلوا كتابا إلا حفظوا. لا تسألهم، سل هؤلاء الكبار، سل أهل الحكمة، سل أهل العقل الناضج، أهل التجارب الكثيرة، أناس انحنت ظهورهم في التجارب وشابت شعورهم ومرت عليهم قلاقل وزوابع وصارت عندهم الخبرة والدراية. يا رجل الخبرة والدراية، الطبيب الذي مضى في الطب عليه 60 سنة والطبيب الذي تخرج بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف لكن لا يزال متخرجا، أيهما أبصر بمهنته؟ صاحب التجارب ذا الكبير عنده من التجارب والخبرة والدراية ما ليس عند صاحب اللي قرأ التجربة نظريا لكن لم يطبقها عمليا. هؤلاء الكبار قرأوها وطبقت عليهم على توالي السنين كثيرا. فنصيحة هل الإنسان اللي أمامكم لكم، لا تطرقوا أبواب صغار الأسنان في المسائل المصيرية، اطرقوا الكبار. طيب الكبار هذولي يقولون شيء وإنما لا، حتى ولو أنت الخطأ وهم الصح. يقول عمر رضي الله عنه يوم في صلح الحديبية كان يريد أن يغزو، كان مقهورا عمر من تلك الشروط التي رأى أنها ظلم للإسلام والمسلمين. يأتي أبو جندل ثم يسلم للكفار أمام عيني المسلمين وهو يرفل في الحديد، إنه شيء يقهر وبأمر رسول الله يسلم. فيأتي عمر يكاد ينفجر من القهر والغضب، كيف يا رسول الله، أولسنا على الحق وهم على الباطل، لمن نرضى الدنيا في ديننا؟ ويأتي إلى أبي بكر، شو يقول له الكبير كبير السن، وشو يقول؟ إلزم غرزه يا عمر فإنه على الحق، إلزم غرزه يا عمر فإنه على الحق. هكذا ينبغي أن نكون. أما التخبط في الفتن والضياع والتيه في برار الفتن، والله ما يرجع على الأمة إلا بكل ويل وخسارة. فأنصحكم لله، أطرقوا باب الكبار، إياكم الصغار، أطرقوا باب الكبار. ما يقوله علماؤنا الكبار هو الخير، حتى وإن اتهمتهم القنوات الفاجرة بأنهم كذابون، فالقنوات هي الكاذبة وعلماؤنا هم على الحق. حتى وإن اتهموهم بمجاملة السلاطين، والله ما جاملهم علماؤنا، والله ما جاملوهم. ويكذب من اتهم العلماء بهذا الوصف، وإنما يريد أن ينفر عن علمائنا، وإنما تعاملوا مع السلاطين بما تقتضيه إيش؟ الحكمة والعقل. هم سكتوا لكن أنت ترى سكوتهم ضعفا، هم يرونه حكمة. أنت توك صغير يا ابن المسلمين، توك صغير، إياك أن تناطح بحكمتك وعقلك هؤلاء الكبار أصحاب التجارب. هذا الذي أدين الله به وأنا أطلت في هذا، لكن معذرة، وصيتي لكم العلماء، اطرقوا أبواب العلماء الكبار، خذوا بتوجيهاتهم، كفوا عند رأيهم، تنازلوا عن أرائكم لأرائهم، اعتمدوا في واقعكم ما يقوله هؤلاء الكبار أصحاب العلم والأمانة والخبرة والتجربة العالية. فمن رضي فله الرضا، وإلا فكما قيل فإن من لا يقتنع بالحق فهذا دليل على بعده عن دين الله عز وجل وبعد عقله عن تلمس مواقع الحكمة. فمن النواقض موالاة الكفار. اسمعوا إلى التفصيل الذي سأذكره لكم أيها الإخوة. إن الموالاة والإعانة والمظاهرة من جملة النواقض التي لا تكون كفرا في كل صورها، بل إنما تكون كفرا في صورة دون صورة. فإذا هو ناقض ليس التكفير به في كل صوره، وإنما في صورة دون صورة. فهل يجوز إطلاق التكفير به؟ الجواب لا، لأننا قررنا سابقا بأن كل ناقض يكون التكفير به في صورة دون صورة فلا يجوز إطلاق التكفير به. اتفقنا على هذا؟ متى تكون الموالاة كفرا، ومتى تكون حراما، ومتى تكون جائزة؟ موالاة وجائزة، نعم. فصارت الموالاة ثلاثة أقسام: موالاة هي كفر، وموالاة هي حرام وكبيرة ولكن ليست كفرا، وموالاة جائزة. نبدأ بالأولى وهي الموالاة الكفرية التي تخرج العبد عن ملة الإسلام، وهي التي يسميها العلماء بالموالاة المطلقة، ويسميها بعضهم بالموالاة الكاملة، وبعضهم يسميها بالتولي، فسمها ما شئت، فهي وإن تعددت أسماؤها إلا أنها واحدة. وعلامتها أن يوالي العبد الكفار ظاهرا وباطنا. فمن والى الكفار اعتقادا وباطنا وأحب ظهور كفرهم وعلو أمرهم على المسلمين وكره المسلمين وانقطعت علائق وشائج قلبه فيما بينه وبين أهل الإسلام، فلم يعد بينه وبين المسلمين أي علاقة، وإنما وجه وجهة قلبه ووجهة وجهه للكفار، فلا يرى إلا معينا لهم، محبا لهم، فرحا بانتصارهم، معاونا لهم بما أوتي من قوة وسلطان، فهذا كافر إجماعا. من والى الكفار باطنا وظاهرا فهو كافر إجماعا. ودليل كفره قول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي التولي باطنا وظاهرا، أو الموالاة المطلقة أو الموالاة الكاملة. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، لا عفوا، من دون المؤمنين، ومن يتولهم، قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. انتبه لكلمة هنا مهمة، قال من دون المؤمنين، فلو كان في قلبه بقية علاقة مع المؤمنين لقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مع المؤمنين، لكن قال إيش؟ من دون، يعني كأنه مستبدل ولاية أهل الإسلام بولاية أهل الأوثان، لم يعد في قلوبهم شيء من ولاية أهل الإسلام، فهي ولاية قلبية محضة. لو كنت أنا أحبك وأحب فهد فأنا أقول أحببتك مع فهد، لكن لو أنني أحببتك وتركت حب فهد لقلت أحببتك من دون فهد، فلم يعد في قلبي لفهد أي محبة. فانظر إلى التعبير القرآني: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مع المؤمنين ولا من دون المؤمنين؟ فإذا لم يبق في قلبه ولا محبة للمؤمنين ولا موالاة للمؤمنين ولا نصرة للمؤمنين ولا فرح بانتصار المؤمنين، فقلبه متوجه للكفار محبة ورغبة ورهبة وخوفا ورغبا وفرحا وحزنا. إن انهزم الكفار حزن، إن انتصروا على المسلمين فرح. هذه موالاة كفرية إجماعا. القسم الثاني، الموالاة التي هي حرام وجريمة وكبيرة وموبقة من موبقات الآثام، ولكن ليست كفرا، هي موالاتهم في الظاهر دون الباطن لرغبة أو رهبة دنيوية، فهو لا يواليهم محبة لكفرهم ولا رغبة في انتصارهم، بل والله هو يلعنهم في الباطن ويكرههم في الباطن ويصرح ببغضه لهم، لكن تحمله محبة الدنيا، محبة الإمارة، محبة الملك، محبة الجاه، محبة الفزعة، محبة السلطان، أن يداهنهم أحيانا، فهو يريد منهم شيئا لا يوفرونه له إلا إذا والاهم، فيظهر موالاتهم في الظاهر ليعطوه ما يريد من حظوظ الدنيا فقط، أما في الباطن فليس ثمة علاقة بينه وبينهم مطلقا. هذه الموالات جريمة وكبيرة وحرام وموبقة، لكنها لا تصل إلى مرتبة الكفر. قالوا لماذا؟ قالوا استدلالا بحديث حاطب الذي نزلت فيه قول الله عز وجل في أول آية من صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الآية بتمامها. في الصحيح أنه لما هم النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو أن تنتبهوا هذه مسألة دقيقة، لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بغزو مكة كتب حاطب كتابا يخبر أهل مكة بمسير رسول الله إليهم. هذه موالاة ولا لا؟ إياك أن تقول لا، لأنك إن قلت لا فستخالف تعبير القرآن الذي قال الله فيه: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فسمى فعل حاطب ولاية. انتبه، فإياك أن تقول إن ما فعله حاطب ليس من الموالاة، إياك. فجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليا والمقداد وقال: إنكم تجدون أمة صفتها كذا وكذا، تجدون معها كتاب حاطب، فجاءوا بالكتاب. انتبه وانظر إلى وجه الدلالة، استمعوني. فنادى حاطب وقال: ما هذا يا حاطب؟ اسمع ماذا قال حاطب. قال: أما والله يا رسول الله إنه ليس كفرا بعد إسلام. إذن اطمأنينا أن الباطن سليم. طيب وش اللي يحملك على هذا؟ قال: ولكن لكل صاحب من لكل رجل من أصحابك عند قريش يد تمنع أهله وماله، فأحببت بهذا أن يكون لي عندهم يد أعصم بها أهلي ومالي. فإذا أراد شهوة من شهوات الدنيا ظاهرا لا باطنا، مع أن الله سمى فعله موالاة وموادة، أي في الظاهر. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انتبهوا، انتبه، انتبه اللي وراء. وجه الدلالة على هذا النوع من الموالاة وأنه ليس بكفر من عدة أوجه. اسمع، أن الله وصف حاطب بالإيمان في أول السورة، وأجمع العلماء على أن صورة سبب النزول تدخل في حكم الآية قطعا، وما عداها مما وافقها ظنا. فإذا صورة حاطب داخلة في عموم الآية قطعا، فلو كان حاطب كافرا بما فعل لقال الله: يا أيها الذين كفروا، ولكنه قال في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا، وهو خطاب لمن بالأصالة؟ لحاطب. فوصفه بالإيمان في أول الآية دليل على أن ما فعله من الموالاة لا يعتبر كفرا. هذا الوجه الأول واضح. خذ الوجه الثاني أوضح إن شاء الله. لو كانت الموالاة بكل أنواعها كفرا فلما يسأله رسول الله ما هذا؟ إنما سأله حتى يتعرف عن حقيقة موالاته. أهي من الموالاة الكفرية الموجبة للقتل أم الموالاة التي لا توجب الكفر؟ فلو كانت الموالاة كلها كفرا بكل صورها فلما كان لسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي داعي. فلما سأله مستفهما عن حقيقة فعله والدافع من ورائه أفاد هذا أن الموالاة منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر. فلأنها يتجاذبها الأمران احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم للسؤال. واضح هذا الوجه؟ خذ الوجه الثالث وهو أوضح أيضا. انتبه، لو أن إنسانا شهد بدرا مع صحابة رسول الله، انتبه، وكفر، فهل كفره يعتبر شهود بدر مكفرا له أو لا بد أن ينطق بالشهادة؟ والله لو شهد 1000 غزوة بدر 1000 غزوة ثم كفر لا تكون بدرا مكفرة لكفره، وإنما شهود بدر مكفرة للكبيرة التي يفعلها من شهد بدرا. فشهود بدر يكفر الكبائر ولكن لا يكفر الكفر أو الشرك. فلو كانت الموالاة، انتبه، لو كانت الموالاة التي فعلها حاطب هي الموالاة الكفرية لما كان لقول رسول الله لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلو كانت كفرا لما غفرها شهود 1000 غزوة من غزوات بدر، إلا لابد وأن ينطق بالشهادة. أنتم معي في هذا؟ معي في هذا ولا لا؟ أعيد مرة أخرى. فإذا لو كان كفرا ما جناه لما جعل شهود بدر كفارة له، لكن لما كانت الموالاة التي صدرت منه ليست هي الكفرية صار شهود بدر كفارة لذنبه الذي فعله. ولذلك الآن عندنا موالاة، أدلة تدل على أن الموالاة كفر، وعندنا أدلة تدل على أن الموالاة ليست كفرا. إذا لابد أن نجمع بين الأدلة، فنحمل الأدلة الدالة على كفر من والى الكفار على الموالاة المطلقة، أي ظاهرا وباطنا، ونحمل حديث حاطب على الموالاة الظاهرة دون الباطنة التي لا يوجب صاحبها الكفر. أفهمتم هذا؟ هذا هو الذي يجب قوله. فإذا الموالاة المطلقة ظاهرا وباطنا كفر بالإجماع، الموالاة ظاهرا لا باطنا جريمة وحرام ولكن ليست كفرا في الأصح. وذكرت دليل الأولى ودليل الثانية، بقينا في القسم الثالث وهي الموالاة الجائزة، وهي موالاة الاضطرار والإكراه، لقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ها، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، هذا دليل على أنك كافر. ثم قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، هذا دليلها. فإذا كنتم تظهرون موالاتهم ومعاونتهم ومظاهرتهم من باب إيش؟ التخفي حتى يأمنوكم ثم تهربون فلا بأس عليكم. فموالاة الاضطرار جائزة، كالأسير يظهر موافقة هؤلاء أو الخروج معهم في جيشهم ويرفع علمهم، ولا لا يا شيخ عبد الرحمن، يواليهم في الظاهر موالاة تقية وإكراه واضطرار حتى يفر وحتى تفتح له أبواب الهرب فيهرب، فهذا لا بأس بها. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إن عادوا إلى تعذيبك فعد إلى سبي، ما في مشكلة، لأن هذا أمر يدخل تحت قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أنتم معي ولا لا؟ وهناك صور أرجو أن تنتبهوا لما أقوله، يجعلها بعض الشباب موالاة وهي عند العلماء الكبار ليست بموالاة، كافتتاح سفارات للدول الكافرة في بلادنا أو افتتاح بلادنا سفارات في دولهم، هذه بعض الشباب يعتبرها موالاة، العلماء يقولوا لا، هذا نظر في مصالح سياسية ونظر في مصالح الأقليات المسلمة التي في بلادهم، أو شؤون المسلمين الذين ينتقلون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، لا بد أن يكون هناك سفارات بين البلدين تقوم بمصالح البلدين المشتركة، هذا ليس من الموالاة، ومن جعله من الموالاة فقد أخطأ. ومن صور الموالاة الباطلة استقبال الرؤساء الكفار في المطار، فإن من الناس من يجعل خروج الملك لاستقبال أحد الرؤساء الكفرة، هذا من الموالاة، ونقول أخطأت، بل هذا من إكرام الضيف. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم عن وسادة كان متكئا عليها ووضعها تحت عدي بن حاتم وهو نصراني، ورحب به، وكان يستقبل الوفود في مسجده ويكرمهم. هذا من كرم الإسلام وكرم العروبة الذي أقره الإسلام، أقره الإسلام. فهناك صور يجعلها بعض الشباب موالاة، ويحاكمون الحكام والشعوب الإسلامية بناء على منوالها، وربما كفروا بسببها، وهي في الحقيقة لا تدخل في صور الموالاة. إذن صارت الموالاة عندنا نزيدها قسما أربع: موالاة كافرة، وموالاة هي كبيرة، وموالاة جائزة، وما ليس بموالاة أصلا. صح ولا لا؟ انتبهوا لها الباب، لأن الكلام فيه كثير. أما الموالاة التي تعتبر كفرا فهي الموالاة ظاهرا وباطنا، أما الموالاة التي هي كبيرة فهي الموالاة ظاهرا لا باطنا. وفهمتم مش معنى ظاهرا لا باطنا؟ أي لرغبة دنيوية وشهوة عاجلة. ثالثة: موالاة جائزة، وهي موالاة الاضطرار والإكراه والتقية، وضربت لكم مثالها. ما ليس بموالاة ويجعله بعض الناس موالاة، وذكرت لكم صورا منها، والله أعلم. اقرأ يا شيخ هذا كله، تبعوا معي الأبيات وانظروا هل هي واضحة أو عسيرة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ومن النواقض أن تكون مواليا كلا لأهل الشرك والوثنية، أي باطنا حبا لكفرهم، فمن يتولهم من قلبه فلردتي. هذا النوع الأول، ومثاله يا شيخ: يرضى بكفرهم ويرجو نصره وعلوه سعيا بكل إعانة، تلك التي حكموا على أصحابها بالكفر لا في غير تلك الصورة. هذا النوع الأول ودليله ومثاله. النوع الثاني: أما الموالاة التي في ظاهر لا في الفؤاد لرغبة أو رهبة، فنقول تلك محرم وكبيرة، لكنها ليست تؤول لردة. مدل الكلام واضح ولا مدل الكلام واضح ولا لا؟ الحمد لله. ودليلها: ودليلها ما في الصحيح لحاطب في قصة معروفة مشهورة، فلقد تولاهم ولكن ظاهرا لا باطنا بمودة ومحبة، لكن أراد بأن تكون له يد لحماية الأموال والذرية، فعفى رسول الله عنه ولم يدع عمرا ليقتله بشر القتلة، بل قال إن شهوده بدرا له كفارة عن أي جرم كبيرة. فيأتي في الأبيات الآن بأوجه الاستدلال التي ذكرتها لكم: لو كان كفرا، لو كان كفرا ما جناه لما عفى عنه بدون إنابة وشهادة، لو كان كفرا ما جناه لما سأل عن فعله مستفهما لحقيقة، لو كان كفرا لم تكن بدرا له في مذهب العلماء بالكفارة، لو كان كفرا ما دعاه الله بالإيمان وصفا في ابتداء الآية. واضح الكلام ولا لا؟ ما شاء الله، الحمد لله، الحق عليه نور، الحق لذيذ عليه نور. طيب، إذن عندنا أدلة تقول بأن الموالاة كفر، وأدلة تقول بأن الموالاة ليست كفر، وش الواجب فيها؟ الجمع بين الأدلة. ماذا قال؟ والجمع بين أدلة الوحي، بين أدلة الوحيين مع إمكانه من واجبات الشرعة. ثم نبهك على تنبيه مهم، قال: فصل، فصل، يعني وش معناها؟ إياك أن تأتي إلى ناقض لا يكون التكفير به إلا من جهة دون جهة، ثم تجمل التكفير به. فصل يا أخي، فصل، فصل. فإطلاق المقالب لا هدى قد جر أعظم علة وبلية. إياك أن تطلق، اسمعوا يا إخوان، والله إن من أصول الضلال وأسبابه العظيمة الإجمال في مقام التفصيل، أو التفصيل في مقام الإجمال. النواقض هذه إياك أن تطلق التكفير بها إجمالا، فإن منها ما لا يكون كفرا في كل صوره، وإنما يكون كفرا في بعضها دون بعض. ثم انتقل إلى ناقض آخر. إن شاء الله بقي علينا هذه الصفحة وننتهي أيها الإخوة. باب الأسماء والصفات نتركه إلى الدرس القادم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فالصلف إطلاق المقالب لا هدى قد جر أعظم علة وبلية. قالوا: ومنها ما يجوز تقية وضرورة من باب كشف مضرة. هذا من أنواع الموالاة، ما يجوز تقية من باب الاضطرار. وعرفتم دليلها؟ عرفناه، وهو: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقول الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقى. الله يستر، باقي شوي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: هذا وخير الهدي هدي محمد، لا هدي أكمل منه في المعمورة. من فضل أن هدى سواه فمارق عن ملة الإسلام بالكلية. نعم، كل من اعتقد أن هدي غير رسول الله أكمل من هدي الله، وأن الأحكام الوضعية أفضل من أحكام الشرع، وأن ما جاء به الصوفية أكمل مما جاء به الصحابة، أو أن دين الرافضة أفضل من دين أهل السنة، فإنه كافر. كل من اعتقد أفضلية شيء على ما جاء به رسول الله فإنه يعتبر كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي كتاب الله، أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع من فضل شيئا على ما جاء به رسول الله فقال: إن حكم القوانين الوضعية أفضل من حكم الشريعة، أو قال: إن الديمقراطية أفضل من عدل الإسلام، أو إن حلق اللحية أفضل تشريعا، مو بشهوة لا تشريعا، من إعفائها، وأن سفور المرأة أفضل تشريعا لا شهوة من حجبها. فكل من اعتقد في شيء أنه أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر كافرا، لقول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث. فكل من اعتقد أن هناك ما هو أحسن منه فإنه يعتبر مكذبا لله ورسوله. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: أو قال: حكم سواه خير يا فتى من حكمه فاحكم عليه بردة. أو قال: في مقدورنا أن نخرجا عن مقتضى أو هدي حكم الشرعة. نعم، هذا رجل يقول: لقد بلغنا مرحلة لا نحتاج فيها إلى دين محمد، ولا إلى شريعة محمد، ولا إلى سنة محمد، ولا إلى هدي محمد، لأنه بلغنا من المكتشفات والمخترعات ما نستطيع أن نصيغ دستورنا بلا حاجة إلى كتاب وسنة. فهو يعتقد أن في وسعه الخروج عن هدي الكتاب والسنة، وأن يعبد الله بلا كتاب وسنة، وأن يعمر دينه ودنياه بلا كتاب وسنة. فكل من اعتقد أن في وسعه الخروج عن شريعة رسول الله فهو كافر. كل من اعتقد أن في وسعه أنه يبني دينا ودنيا بلا تشريع، بلا شريعة محمد، فإنه كافر. كالذين يزعمون بأن الإسلام لا يصلح أن يطبق في القرن العشرين، يقولون: يصلح أن يطبق في قرن الصحابة، لكن في وقت الانفجار المعلوماتي والإلكتروني هذه نطبق فيها، شيخ نايف، نطبق فيها أشياء أخرى. أما الإسلام فلم يعد صالحا بتشريعاته وحدوده وتعبداته لأن يطبق في القرن العشرين. الناس بلغوا الفضاء ونحن لا نزال في حيض ونفاس، عاده لا بلغ الفضاء ولا حاض ولا أقول أكرمكم ولا راح للقمر ولا فكنا وغثنا، لا حاض عشان نطبق عليه أحكام الحائض، ولا راح للقمر عشان يفارزنا وياهم وخلاص، قاعدا في تبودنا. لا تسوون وانتم ما سويتوا، لا تسوون وانتم ما سويتوا. فكل من اعتقد ذلك فهو كافر. اسمعوا، الذين ينتهجون منهج الصوفية يرون أن هناك من الأولياء من خرج عن دائرة التشريع لأنه بلغ رتبة القطب الأعظم الذي يشرع ولا يشرع له، ويدير ولا يدار، كما كانوا يعتقدون في الحلاج الزنديق الفاجر، ويعتقدون في كثير من أوليائهم. فلذلك تجد كبراءهم من الأولياء يتركون الصلوات لخروجهم عن دائرة التكليف، ويتركون إخراج الزكاة، ويتركون بل وبعضهم يزني علنا ويعاشر المردان علنا ويشرب الخمر علنا، ومن رآه يقره، لأن تحريم الخمر في من؟ في أهل الدرجات الدنيا، أما هؤلاء الأولياء والصالحون فقد بلغوا رتبة. الله يكرمنا، الله يكرمنا، يلط زجاجة الخمر والناس يقولون الله، نسأل الله أن نصل إلى مرتبة هذا الرجل، لم يعد عليه شيء من المحرمات ولا شيء من الواجبات، فتجده يجلس في أواخر المسجد والناس يصلون ثم يلتفتون ويتبركون به، لأن الصلاة إنما تجب في أصحاب المقامات الدانية، أما هذا فقد بلغ مرحلة لا يحتاج في إثبات تعبده لربه أن يصلي ولا أن يزكي، بل لا يحتاج حتى إلى نبي، لأنه يأخذ من قلب من ربه عن قلبه مباشرة. أنتم معي في هذا ولا لا؟ ولذلك يعتقد هؤلاء أن الولاية أعظم من مرتبة النبوة، يقولون مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي، يعني هي أعظم من الرسالة والنبوة، عفوا أعظم من الرسالة، مقام الرسالة في برزخ فويق الرسول ودون النبي، يعني في الوسط. أعوذ بالله، كل من اعتقد هذا فهو كافر. اسمعوا، يستدلون بدليل، يقولون هل إن الخضر وسعه أن يخرج عن شريعة موسى، بل كان موسى وهو نبي الزمان تابعا له، فإذا الولي قد يتفوق على النبي ويلزم النبي بمتابعة الولي. نقول لم تفهم لأنك حمار، فإن الخضر كان نبيا نبوة استقلالية في الأصح، ولم يكن من بني إسرائيل أصلا، وإنما أرسل موسى إلى من؟ إلى بني إسرائيل، وليس منهم الخضر. الخضر كان في بلاد بعيدة، اضطر موسى إلى أن يمشي ليالي وأياما حتى يصل إليه، فإذا كان الخضر نبيا، ولكن نبوة الخضر كانت نبوة خاصة في أمور معينة بلغها وانتهت نبوته، فلم يكن ملزما بشريعة موسى، ولم يكن موسى مرسلا له، لم يكن الخضر ملزما بشريعة موسى لأنه نبي استقلالا، ولم يكن موسى مرسلا له لأن الخضر ليس من بني إسرائيل، ليس من قوم موسى، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، والخضر ليس من قوم موسى. فإذا من يستدل بخروج الخضر عن شريعة موسى بجواز أو على جواز خروج أتباع أمة محمد عن شريعته فقد أخطأ الاستدلال وكفر بالله العظيم بهذا. فكل من وسعه أو من اعتقد أن في وسعه الخروج عن مقتضى الشريعة فهو كافر. هل الخضر نبي؟ نعم. هل مات أو لا يزال حيا؟ الجواب مات، بدليل قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر اليوم أحد. واستدل البخاري بهذا الحديث على موت الخضر، وإن حياة الخضر قد نسجت حولها نسوج موضوعة، وكذب فيها أحاديث مكذوبة مختلقة، وحيك فيها قصص عجيبة ولا يراه إلا الدراويش الذين يعيشون في البراري والسفهاء والمجانين. إيش؟ إيش؟ أذان. إيه؟ أذان؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله حتى نختم الدرس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالصحيح من أقوال العلماء أن الخضر نبي، والحق الذي لا ينبغي القول بغيره هو أنه مات، والحق الذي لا ينبغي القول بغيره أن تلك الخرافات المروية والنقولات الواهية كلها التي تثبت حياة الخضر إنما هي قصص يلبسها أتباع هذا المنهج لبوسا حسنا، وإلا فهي مكذوبة مختلقة موضوعة مصنوعة، قبح الله من كذب بها على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع الناظم يبين لك لوازم القول بحياة الخضر، يقول لو كان الخضر حيا لوجب عليه مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، لما لا يراه إلا الدراويش في البرية فقط، وخير من خلق الله بجواره المفروض أنه يأتي لمحمد عليه الصلاة والسلام ويعلم بنبوته. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، فكيف بالخضر الذي هو دون موسى بمراحل؟ فموسى من أولي العزم، فإذا كان موسى على جلالة قدره وأنه من أولي العزم لو أدرك حياة محمد لوجب على موسى أن يؤمن برسالة محمد، عفوا أن يبايعه ويؤمن بها، فكيف بالخضر؟ ثم لو كان حيا لما يخص الدراويش والمهاويس وأقطاب الصوفية بالملاقات ويترك ملاقات أهل السنة والجماعة والعلماء والراسخون في العلم، يترك ملاقاتهم ولا يلاقي إلا الدراويش في البرية الذين يهمون على وجوههم في البراري طلبا للكرامات فقط، هذا درويش مثلهم. لكن قد يتبدى لهم الشيطان في البرية ويستغل خواء قلوبهم من العقيدة الصحيحة وبعدهم عن الأذكار، ثم يخيل إليهم أنه الخضر، وإلا ففي الحقيقة أنه ليس بالخضر. والخلاصة أن تلك القصص إنما هي زخارف يزخرفها الأبالسة ويكذبون بها على الخضر حتى يروجوا بقاءه حيا. خذوها مني، ليس ثمة أحد من بني آدم كتب له الخلود والبقاء إلا الدجال فقط، وأما غيره فلا، والله أعلم. أحسن الله. عندك رجل من شياطين الإنس كتب له البقاء فقط وهو إبليس، وأما ذريته فيموتون كما يموت البشر. وعندك رجل كتب له البقاء من ذرية آدم، فواحد من هؤلاء واحد من هؤلاء، وهما شيطانا الإنس والجن اللذان هما رأس كل ضلالة، وهما المقصود بقول الله عز وجل وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا، من الإنس أي الدجال ومن الجن أي إبليس، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، والله أعلم. اقرأ يا ابني. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: كالخضر مع موسى فذلك كافر في قوله من دون أية مرية، فالخضر ليس بشرع موسى ملزم إذ كان في التحقيق أهل نبوة، والخضر مات على الصحيح وليس في تخليده في الشرع أي أدلة، وجميع ما يروى بطول حياته كذب ومخترق من الصوفية. لو كان حيا في حياة محمد لأتى وبايعه بدون روية، ولجاهد النهوديت تحت لوائه ولما اختفى عن ذاك في البرية. قصص يزخرفها الأبالسة الأولى كذبوا عليه فبئسها من كذبتي. ثم بقي ثلاثة أبيات على هذا الدرس سأختصرها لكم، وهي أن القاعدة تقول لا يجوز أن يقرن مع الله غيره بواو العطف، لا يقرن مع الله غيره في أمور المشيئة أو التعبد بواو، عفوا في أمور المشيئة بواو العطف، يعني بمعنى لا تقول توكلت على الله وعليك، ما شاء الله وشئت، أنا في حسب الله وحس بك، أنا بالله وبك، أنا أرجو الله وأرجوك، فلا يقرن مع الله غيره بواو العطف، وإنما تقول ما شاء الله ثم شئت وهكذا، أنا أرجو الله ثم عفوا لا أنا أعتصم بالله عز وجل ثم أعتصم بك وهكذا ونحو ذلك. أما قرن غيره به بواو العطف فهذا محرم، ولذلك جاء رجل وناس فقالوا ما شاء الله وشاء محمد، فقال أجعلتموني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، وفي حديث قتيلة قولوا ما شاء الله ثم ما شاء محمد، لا بأس. ثم تفيد المهلة عفوا الترتيب بمهلة زمان، لكن الواو تفيد مطلق الجمع، فلا يجوز للإنسان أن يقرن مع الله غيره في أمور المشيئة أو التدبير والتصريف. هذه هي القاعدة التي يرد لها هذه الأبيات الثلاثة. فإذا لا تقل توكلت على الله وعليك، لا تقل أنا بالله وبك، أنا في حسب الله وحسبك، ما شاء الله وشئت، أنا في رجاء الله ورجائك، كل ذلك من باب الشرك الأصغر، ويسميه العلماء بشرك الألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لا يقرن المخلوق بالخلاق في واو بأمر تعبد ومشيئة، أي لا تقل ما شاء ربي وشئته واعطف بثم كما أتى بأدلتي. والقول في لولا وحسبي هكذا، أي ثم لا بالواو عطف خليقتي. لولا الله ثم فلان، حسبي الله ثم فلان لا بأس، لكن لولا الله وفلان، حسبي الله وفلان، هذا خطأ. فالمهم هذه قاعدتنا، لا يقرن مع الله غيره في أمور العبادة والمشيئة، لكن في أمور العطاء والإتيان لا بأس، في أمور الشكر والطاعة لا بأس. تقول أنا أطيع الله والرسول، لأن الرسول الطاعة حق للرسول، أن اشكر لي ولوالديك، وشكر الوالدين حق ولا لا؟ أنا أحب الله والرسول ومحبة الرسول حق، لأن هذه ليست من أمور التعبدات ولا المشيئة. لكن أما أمور التعبدات والمشيئة فلا يقرن مع الله غيره فيها بواو العطف. وبهذا نكون قد انتهينا من أبيات دورتنا هذه وزدنا عليها أيضا، وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.